وألا يتجرأ على قول ما لم يحط به علما، وألا ينسب إليهم من الأعمال والأخلاق ما لم يتصفوا بها. ولا شك أن الناس إذا نفروا من علمائهم وازدروهم وعابوا الصلة بهم لدى الآخرين فإن ذلك من علامات الانفكاك الاجتماعي والاضطراب في الحياة والضياع ما بين أولئك وهؤلاء، لأن سعادة الناس أن يتلاحم علماءهم بسائر طبقاتهم، وأن تحصل الثقة بين العالم والسائل وبين التابع والمتبوع، وأن يكون كل واحد منهم ناصحا للآخر مخلصا لله في ذلك خائفا على نفسه وعلى إخوانه. فنسأل الله أن يهدي السائل والمجيب والسامع وسائر المسلمين لكل خير، والله أعلم. بارك الله فيكم. هذه رسالة وردت من المرسل حماد عثمان حماد آدم من السودان، يقول في رسالته: هل تصح صلاة الفجر قبل طلوع الفجر بدقائق قليلة؟ وهل تصح الصلاة بوضوء واحد أكثر من فرض؟ أفيدونا أفادكم الله. طلوع الفجر حد لابتداء صلاة الفجر، أما إذا صلى قبل الأذان بدقائق والمؤذن لا يؤذن إلا وقد أسفر فهذا شيء يجوز للإنسان ولو لم يؤذن المسجد إذا كان المؤذن قد تأخر أن يصلي قبل الأذان للفجر، أما أن يصلي قبل طلوع الفجر فلا تصح صلاته، لأن العبادات لا تصح أن تقدم قبل الأوقات. فلو أن إنسانا صلى المغرب قبل غروب الشمس أو الفجر قبل طلوعه قبل طلوع الفجر ما صحت الصلاة هذا، يتعين على المسلم أن يحرص على ذلك غاية الحرص، والله أعلم. بارك الله فيكم. هذه رسالة من المرسلين عيضة بن عمر الصيعري ومحمد بن سالم الجهني من شرورة في المملكة، يقولان في رسالتهما: بالنسبة للشعر الذي ندب إلى إزالته من بدن الرجل، هل تتحتم كيفية معينة في الإزالة أم أن المقصود هي إزالته للنظافة فقط؟ أفيدنا أفادكم الله. الشعور التي تزال من الإنسان أو يسن إزالتها لم يحدد الشرع كيفية الإزالة، وكان الناس ربما أزالوها بالآلة الحادة موسى، وربما أزالوها بالنورة، وكان السلف يقولون يتنور فلان أي يزيل الشعور التي حول الفرج بالنورة لأنها تقضي عليها وتزيلها، فليست هناك صفة ولا هيئة وكيفية لإزالة الشعور، فيعمل الإنسان ما يكون أيسر له وأسهل في إزالة الشعور، إما بالمحاليل الطبية المعروفة الآن أو بالآلة الموسى أو بالمقص أو بما تيسر له من الإزالة، المهم أن يزيل هذه الأمراض. وبالمناسبة الشعور التي يسن إزالتها هي العانة، الشعر الذي ينبت حول الفرج، وشعر الأعباط، والشارب بالنسبة للرجال زيادة، وما عدا ذلك فهو إما مسكوت عنه ولم يتعرض له الشارع كما في شعر الساعدين أو الساقين أو الصدر أو غير ذلك، وإما نهى الشارع عن إزالته كإزالة شعر اللحية للرجل وإزالة شعر الحواجب للمرأة، فإن هذا من المحرم، والله أعلم. بارك الله فيكم وأثابكم الله. يسألان أيضا ويقولان: أفيدونا عن صلاة الضحى، عن حكمها وعن وقتها، ومتى ينتهي وقتها وعددها؟ ابتداء صلاة الضحى من ارتفاع الشمس قيد رمح، أي مقدار مترين أو أزيد بالمقاييس المعروفة لدى الناس، إذا نظر إليها وقد ارتفعت قدر قامة الرجل أو أزيد عن صلاة سطح الأرض فقد بدأ وقت صلاة الضحى، ويستمر هذا الوقت إلى دخول وقت الظهر، فإذا زالت الشمس انتهى وقت صلاة الضحى، والأمر فيه سعة. من صلى الفجر وجلس في مصلاه يذكر الله حتى تطلع الشمس وترتفع قيد رمح، ثم صلى ركعتين فكأنما أدى حجة، جئتنا أدى عمرة تامة، ولا حد لعدد الصلوات لم يحد الشارع، وإنما جاء ركعتي الضحى، وقد أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح الذي رواه أبو هريرة. وأكثر ما علمت أن النبي فعله في الضحى أنه صلى 8 ركعات عام فتح مكة، والله أعلم. بارك الله فيكم. الحقيقة لهما سؤال أشرتم إلى بعضه، بارك الله فيكم، في جواب السؤال الأول حول الشعور التي تزال والتي لا يجوز إزالتها، فهم يسألون عن تقصير شعر الحواجب إذا كثر وغطى العين، ما الحكم في ذلك؟ هذا من إزالة الضرر، إذا كثرت شعور الحواجب وتدلت على العين صارت تضايق الإنسان أو تشغله، فلا بأس بإزالة ما يضايق أو يحجب النظر أو يؤذي الإنسان، لأن هذا من إزالة الأمور الضارة. وإنما الممنوع فيما يتعلق بالحاجبين أن تعمل النساء بتقويس الحواجب وتزجيجها إظهارا للحسن وإيهاما بأنها هكذا خلقت، والله أعلم. بارك الله فيكم. وهذه رسالة من عبد الله غرم الله سودان الغامدي من مدينة بلجرشي بلاد غامد، له عدة أسئلة. يقول في أولها: هل تصح الصلاة خلف إمام لا يجيد قراءة القرآن والفاتحة، ومع ذلك إذا أراد أن يسلم فإنه يلتفت أولا ثم يسلم، أفيدنا عن حكم ذلك بارك الله فيكم؟ لا تجوز الصلاة خلف من لا يحسن قراءة الفاتحة إلا عند عدم وجود من يحسنها، فإذا لم يوجد من يحسنها في المصلين جاز أن يصلى خلف أمثالهم قراءة، أما إذا وجد فلا يجوز لغيره أن يتيمم أن يتقدم وهو لا يحسن الفاتحة. وأما التفاته قبل أن يتلفظ بالتسليم أو تسليمه قبل أن يلتفت فلا حرج إن شاء الله في ذلك، والأمر فيه سعة. إنما المهم أن لا يتولى الإمامة إلا من يتقن قراءة الفاتحة، وما عدا الفاتحة فأمره أخف، وإن كان ينبغي لمن يؤم الناس أن تكون قراءته جيدة وأن يعتني بإتقان قراءته والمحافظة على حدود القراءة، والله أعلم. بارك الله فيكم. سؤال ثاني للأخ عبد الله في هذه الرسالة، يقول: هل تجوز رؤية النساء في مثل التلفزيون أو الفيديو، تظهر نساء عاريات وبعض الناس يتلذذ بهذه الرؤية، وبعضهم يقول لا، التلفزيون مجرد أجهزة وليست حقيقة ولا حرج في رؤيتها، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العين تزني وزناها النظر، نرجو الإفادة والنصح في ذلك أثابكم الله. لا شك أن النساء فتنة للرجال، وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تركت بعد فتنة أضر على الرجال من النساء، وجاء في الحديث الصحيح أنه قال: أول فتنة وقعت في بني إسرائيل بسبب النساء. فالمرأة تؤثر على الرجل، وما ينظر إليه في أجهزة التلفاز أو الفيديو لا يصح أن يقال أنه لا تأثير فيه، لأنه صور وليس حقائق. فمعلوم أن الناس إذا نظروا إلى النساء وتأملوا إنما يستلذون بذلك النظر، كما أن النساء أنفسهن يستلذن للنظر إلى الرجال، ولذلك قال الله في كتابه الكريم: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وقال: وقل للمؤمنات يغضن من أبصارهن. فكل مسلم ينبغي له أن يجنب نفسه الأسباب الزارعة لمحبة الفساد والفواحش في قلبه، وذلك بصرف النظر والإبعاد عن النظر إلى هذه الصور المتحركة أو غيرها. ولا شك أن العصر الحاضر ومدنيته الجارفة ومغرياته المضلة وعدم استعمال الحكمة في ممارساتها يجر جر ويجر على الأخلاق سيلا جارفا من الفساد والشر، وعلى كل مسلم أن يتقي الله في نفسه. وأن يحاول بقدر ما يستطيع كف كل أذى عن نفسه وعن أهل بيته، والله أعلم. نعم، جزاكم الله خير. هذه رسالة من ميم عين حاء المنصوري، يمني الجنسية، يعمل في جدة في المملكة. يقول: هل يجوز للرجل أن يصلي بزوجته وهو إمام لها، وأين تقف؟ أفيدنا أفادكم الله. يجوز للرجل أن يصلي بالمرأة، لكن لا تقف مصافة له، وإنما تصف خلفه، لأن المرأة لا يشترط إذا صفت مع الرجال أن يكون معها أحد إذا لم يكن ثمة نساء. فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى خلفه أنس بن مالك وغلام من معه، وصلت العجوز خلفه منفردة، فلا بأس أن يصلي الرجل بالمرأة وأن تصلي خلفه منفردة، والله أعلم. بارك الله فيكم. يسأل أيضا عن مقدار النصاب من الريالات الورقية الذي تجب فيه الزكاة. المقدار المعروف 100 درهم، ووزنها إذا أعلم في حدود 54 ريالا فضة. فقيمة هذه 54 ريالا فضة من الورق النقدي الآن هو النصاب، فليست محددة، تزيد وتنقص، والله أعلم. نعم، بارك الله فيكم. أخيرا يقول: صلاة النوافل والرواتب هل يكتفى فيها بقراءة سورة الفاتحة، أم يلزم أن يقرأ الإنسان سورة أخرى بعدها؟ الأفضل للإنسان المصلي أن يقرأ مع الفاتحة سورة في الرواتب والنوافل وسائر التطوعات، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في ركعتي الفجر كثيرا ما كان يقرأ مع الفاتحة: قل يا أيها الكافرون في الأولى، وقل هو الله أحد في الثانية، مع أنه يعتني بتخفيف هاتين الركعتين، كما تقول عائشة: من خفة ما يصلي ركعتي الفجر أقول هل قرأ فاتحة أم لا، والله أعلم. بارك الله فيكم. هذه رسالة مؤلمة في الحقيقة، هي من حاميم سين من الكويت، يذكر فيها هداه الله أنه قد وقع في جريمة مع إحدى قريباته عدة مرات قبل زواجه، وجهلا منه، وقد أحس بالذنب وتاب إلى الله عز وجل. ويقول أن شروط التوبة أن ترد المظلمة أو يستباح العرض، فأنا لا أستطيع أن أسترضي زوجها لأن ذلك يسبب العداوة وإشعال النيران، ولا أدري ماذا أفعل، خاصة وماذا علي، خاصة أني قد قمت في مرة من المرات بقتل جنين نتج عن هذا اللقاء، أنا وهي قمنا بقتله سويا. أفيدونا أفادكم الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. ما أجرأ ابن آدم وما أسوأ ما يعمله بعض الناس، لا شك أن هذه جريمة خطيرة وذنب عظيم، وتحتاج إلى توبة صادقة واستمرارا في العبادة وجد واجتهاد في النفرة من المعاصي. فإذا صدق الإنسان مع هذه الذنوب العظيمة: قتل نفس والزنا وانتهاك عرض جارة أو قريبة صاحبها آمن مطمئن منه، لا شك أن هذا من أفضل الجرائم. فقد ثبت في الصحيح لما سئل النبي: أي ذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قيل: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. قيل: ثم أي؟ قال: أن تزاني بحليلة جارك. في الجار وفي حكمه القريب انتهاك عرضة من أعظم المحرمات. الزنا بحد ذاته إثم وإجرام، فإذا كان مع الجار فهذا أشد وأعظم. لكن إن صدق هذا السائل في توبته وأنه صادق في التوبة وأكثر من الطاعات واستمر على البعد عن المحرمات اجتهد في البذل في سبيل الله والعمل الصالح المستمر، فأرجو أن الله يعفو ويسامح، والله أعلم. ولا يلزمه أن يبين هذا كما سأل هو. هذا البيان لو بين لا أنتج شرا عظيما، وربما قتل الشخص وسبب دينه. أما إن كان يريد أن يتوب صادقا وبلده تقيم الحدود لإقامة حد الرجم عليه، فهذا قد يكون كفارة لذلك الحد. أما قتل النفس فلها حكمه الآخر. نعم. عليه كفارة في قتل الجنين؟ القتل العمد لا كفارة فيه، الكفارة في الخطأ، وأما العمد فهو قرين الشرك بالله. إذا تاب صادقا ولم يقارف ذنبا فعسى الله أن يعفو عنه. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. هذه رسالة من الجمهورية العربية السورية، محافظة دير الزور، عبد الله الكردوش الأحمد، يقول في هذه الرسالة: إذا نزل الإنسان إلى أي مكان وجبت عليه الصلاة فقد يحتاج إلى قضاء الحاجة في مكان بعيد عن الوضوء بأمتار، فأحيانا يأتي فيصيب أثوابه بللا بين هذا المكان وبين مكان الوضوء، فما الحكم في ذلك؟ إن كان البلل من البول فهذا نجس يجب غسله، وإن كان البلل من الماء الذي توضأ فيه وسال على الأرض فأرجو أن الحرج فيه خفيف. بارك الله فيكم. لكن ألا ينصح باستعمال الاستجمار في إذا كان مكان قضاء الحاجة لا ماء فيه حتى يصل إلى الميضاء مثلا؟ هو كأنه يقضي الحاجة ثم يتحول من مكانه إلى أمتار قليلة عن مكان قضاء الحاجة ليغسل، لأن الماء معه بموجب السؤال، لأنه يتحول عنه فهو يغسل، لا يقوم من محل قضاء الحاجة دون استجمار ولا استنجاء، لكن كأنه يتجاوز شيئا قليلا ثم يتوضأ، والأرض حسب ما فهمت من سؤاله يصير الماء فيها، فربما جاءت في الرطوبة، فإذا جاءه الرطوبة من الاستنجاء الذي زالت به النجاسة والنجاسة معه فهذا الرطوبة نجسة تنجس الثوب يحتاج إلى غسله، وإن كانت الرطوبة هذه بعد الاستنجاء وإنما هي من الماء الذي يسير على أعضاء الوضوء فليست بنجسة. إذن لو كان الحال كما أشرنا من أن مكان قضاء الحاجة بعيد عن مكان الماء فعليه أن يستجمر. هو لا أتصور أن شخص يقضي الحاجة كما هي مثلا في أماكن لا صحراء. أتصور أن أحد يقضي الحاجة الغائط في مكان ثم يقوم بدون استجمار أو البول، أما البول فلا بد أن نشر ذكره. بارك الله فيكم جزاكم الله خير. يسأل أيضا ويقول: إنه يؤذن في جامع ولكن بعض الأيام في يوم الجمعة يجبره بعض المصلين على تقديم الأذان قبل الوقت أذان الجمعة، هكذا يقول، فيخشى المجادلة في المسجد فيستجيب، فيسأل عن حكم ذلك. إن كان الأذان الذي يقدم هو الأذان الأول فهذا هو السنة الذي سنه الخليفة الراشد أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه، وإن كان الأذان الذي يكون بين يدي الخطيب فهذا إنما يكون إذا حضر الخطيب. لا والله بارك الله فيكم. يسأل أيضا ويقول: زوجتي تصلي وتؤدي الفروض وكانت متحجبة قبل عامين، وبعد أن أدت الحج لم تتحجب، وتقول إنه لا يوجد في قريتنا من يتحجب وأخشى ملامة النساء ولا قارب، أفيدونا ماذا أفعل معها؟ الواجب على المسلم أن يتقي الله وأن لا يبالي بمن خالفه وارتكب المخالفات والمحاذير الشرعية، وعيب على إنسان أتم دينه بالحج أن يرجع عن طريق الاحتشام والعفة وسلوك سبيل التقوى، والإنسان لا يعيبه أن يكون على الهدى وحده، إنما يعيبه أن يجاري الآخرين على ضلالهم، فعليك أن تنصحها وأن تشدد في ذلك والله. بارك الله فيكم. أخيرا يذكر عن حفلات الزفاف التي يجتمع فيها الشباب والشابات على رقصة المزمار باختلاط النساء المتفرجين والرجال ويبقون على هذه الحال 3 أيام بلياليها، فيقول: إذا تعرضت لهم بكلام شرعي زجروني وفيهم متعلمون ومتدينون ومشايخ وناس قد حجوا، فيقولون هذه عادة عندنا من زمان ولا شيء فيها، فما الحكم في هذا؟ فيها الشر والعار، يختلط الرجال والنساء في اللهو والطرب، سبحان الله، لا يجوز الاختلاط بين الرجال والنساء في العبادة إلا في حال الضرورات، فكيف في حال استماع مزامير الشيطان وحال الطرب والشيطان يحضر، لأن تلك مجالسه وهذه أماكنه وذاك مجتمعه الذي يفضله، لهو وطرب ونساء ورجال في خلطة، هذا مخالف لهدي الإسلام ومجانف لما عليه سلف هذه الأمة، لكن على الإنسان أن يكون حكيما في أمره، رفيقا في زجره ووعظه، وأن يستعمل الحكمة لعله أن يؤثر. أما العادات فالله جل وعلا ذكر عن الذين هلكوا ذكر قولهم إن وجدنا آباءنا على أمة، فليس وجود الآباء ووراثة العادات مبيحا لارتكاب هذه المحرمات. الله أعلم. وبارك الله فيكم. الرسالة الثامنة في هذه الحلقة وردت من غالب عبد القادر مقبل، يمانية الجنسية، يعمل في الرياض. يقول: إذا خطبت من رجل بنته وبعد أيام رفضتني البنت، فهل يحق لي أن أطلب منهم فوق حقي، خاصة أنها قد اتخذت قاعدة عندنا، أفيدونا أفادكم الله؟ الخطبة شيء وعقد النكاح شيء آخر، فهي الخطبة لا تزال أجنبية، لكن لا يحل لهم إذا جاءهم خاطب آخر أن يتحولوا عن الخاطب الأول الذي قبلوه، فقد حرم النبي صلى الله عليه وسلم خطبة الرجل على خطبة أخيه، كما يحرم على المرأة أن ترجع عن من استجابت له لخاطب جديد أرغب إليها، فهذا لا شك أنه محرم. لكن لا يجوز للإنسان أن يطلب أكثر مما أعطاه في هذه الحالة، لأنه لم يتم عقد ليحصل فداء لتلافيه. الله أعلم. بارك الله فيكم. يسأل أيضا ويقول: إذا مر الرجل على مجموعة من النساء فكيف يكون سلامه عليهن، وهل عليهن أن يرددن السلام؟ لا بأس إذا أمنت الفتنة أن يقول السلام عليكم ويشير بيده، وقد كان يفعل ذلك سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، كان إذا مر النساء سلم عليهن وألوى بيده، فلا حرج في ذلك إذا أمنت الفتنة. أما إذا كان هناك محذور شرعي فدرء المفاسد مقدم على جلب المصالح. والله بارك الله فيكم. يسأل أيضا ويقول: إن جده قد مات وخلف خاله وأمه، وبعد مدة قام خاله بشراء أراض من هذه التركة ولم يشارك والدته فيها في هذا الشراء، ولم يسبق له أن جاءه مال من غير الميراث فلم يغترب ولم يكسب مالا، بل هو على حسب حاله الأولى، فما الحكم فيما فعل، أفيدنا أفادكم الله؟ إذا لم ترضوا بما فعلوا وتقتنعوا فالقضاء يحل المشاكل. الله أعلم. بارك الله فيك.